قال الحسين لأصحابه في يوم كربلاء: إن هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها، فلم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا ينهى عنه؟ ليرغب المرء في لقاء ربه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاوة. فقام إليه زهير بن القيم فقال: قد سمعت مقالتك هديت، ولو كانت الدنيا باقية وكنا مخلدين فيها، وكان في الخروج مواساتك ونصرتك، لاخترنا الخروج منها معك على الإقامة فيها. فجزاه الحسين خيرا. ثم أنشأ الحسين متمثلا: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى الرجال الصالحين بنفسه، وفارق مثبورا وجاهد مجرما. فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك داء أن تعيش وترغما. أنت في الأحرار تبقى صاحب النهج المكين. كم شد الأحرار أهلا بهدى العزم الحسيني. كل مولانا الحسين في دمي أنت وعيني، كم رفضت الذل حرا وشق الظلم المهين، حاملا أسمى لواء راية الهادي الأمين. كل مولانا الحسين في دمي أنت وعيني، يا فدائي أنت سما في سماء المشرقين، ما تواريت انهزاما يا عظيم الوالدين. كل مولانا الحسين في دمي أنت من متاجر اللجين. دمت نورا للمعاني في ضمير الخافقين، يا سليل المصطفان فيك آمال اليقين. شدوي فيك أغلى من متاجر اللجين. إن من عاداك نهجا مثل عاد بالردين فيك آفاق المعاني تكتسي من كل زين. قل لمولانا الحسين في دمي أنت وعيني إن شدوي فيك أغلى من متاكل اللجين. فيك آفاق المعاني تكتسي من كل زين أيها السبط المثال في دمي أنت وعيني. شدوي فيك أغلى من متاكين.